جدع متربي وابن سون وفي خسيس بطبع مرع وعن شعر دو طول ودنيا سودة وغريبة واختلفت الموازين ويمينها صباح شمالها وشمالها صباح يمين نصيحتي ويبقى عندك تلال من المال مرد عليك الأصيل وقال مرد عليك الأصيل وقال يا كاسب المال من حرام أنا أصلا ابن حلال ردي بنصيبي ولقمتي عمري ما كلها شمال عمي يا جمال عمي يا جمال عمي يا جمال كيف يا شل احمال انا فك في جبال وعمري كتفي ممال وكان نفسي اشوف نفسي وراضي نفسي من نفسي وانا صابر ومش قادر وبتألم ومتساكل ابعت سكة فاضل تكة في يوم ضليت وانا للخسيس وطيت عايز زي السندال ما بحبش الاندال عشان انا ابن حلال من بختي ادوخ دوختي ولطشتي ودوختي ونسياني وظلماني الكل علي حاططني تبع السكة فاضل تكة ليه ماسكة ومش فكة نسياني وظلماني في مقاسي ولما جيت افرح لي يومين لقيت الهم فوق راسي شربت المر والحنجر قلت كفايه مش هقدر اتاري الحزن على بابي والفرحه عليا متغندر في ايه تاني يا ظلماني اموت منك لزلاني ارحميني ده انا منعيني اعيش زي بقيه الناس ما تستهدي خلاص ويدي بلاش فيا بقت هدي من جراحه بنام صاحي وانت ما عندكيش احساس لحد امتى داري ومن يحس بناري ومن يحس بنار لحد امتى داري ومن يحس بناري ومن يحس بناري نفكينا وعدينا ونسينا ومشينا بنا مني حرام مني مش هينفع تاني اعيش